إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الملائكة

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا إن صدق الله.